ومرة وجهت سؤالا لمجموعة من الأخوة المشتغلين بالحوار الإلحادي الإسلامي، فقلت لهم: يا إخوة، نحن عندنا نماذج عديدة لشباب ارتدوا بسبب السماع لعدنان إبراهيم، لكن نريد أن ننصف الرجل. يا إخوة، بالله عليكم، على كثرة ما رأيتم ومن حاورتم ومن أخذتم معه وأعطيتم، هل تعرفون أحدا حالته عكسية، كان ملحدا أو متشككا ثم ذهب واستمع لعدنان إبراهيم فكان ذلك سببا في تثبيته على الدين، أو يعني عودته من الكفر إلى الإسلام؟ هناك كتاب اسمه العائدون إلى الفطرة، فيه تسجيل لمجموعة من الحالات، وفي الواقع أنا شخصيا رأيت أضعاف أضعاف هذا بفضل الله تبارك وتعالى. فقلت: يعني هل رأيتم؟ يعني فقط هناك شاب ظهر مع فهد الكندري في برنامج بالقرآن اهتدي، ذكر حلقات عدنان إبراهيم ضمن منظومة معينة، فأجمعهم قالوا لي: لا، ما وجدنا. يا إخوة إنصافا، قال: والله ما وجدنا. يا جماعة الخير، اذكر الله، شوف، قلب في ذهنك، قالوا: ما وجدنا. لأنه طبيعة الطرح واضح أنه تلفيقي، واضح أنه طرح انهزامي لكل ذي عيني. لهذا مثلا المتكلمون قديما كانوا بابا للزندقة، وحتى حديثنا الآن بدأ يستخدم هذا الأمر، أنه يأتي ويطعن في دلالات ظواهر النصوص ويزعم أنها تخالف المعقول ثم بعد ذلك يأتي ويتأولها تأويلات بعيدة ويقول الحل في هذه التأويلات. فيأتي الزنديق، ماذا يقول له؟ يقول له: أصبت في قولك أنها تخالف المعقول وليس كذلك حقيقة، وتأويلاتك بعيدة، فماذا ستكون المحصلة؟ ستكون المحصلة التمهيد للزندقة. والآن هذا بدأ يستخدمها، حتى بعض الملاحدة الحاقدين بدأ يستخدم هذا الأسلوب. وهذا الذي يعني يحصل من مثل هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يهديهم. إيه، هذا الموقف الأول. الموقف الثاني وهو موقف حصل يعني قبل عدة سنوات، أو يمكن قبل عامين، عام، أيام ما كان طارق السيد أبو عمر مكافح الشبهات يعني يعمل ردود على عدنان إبراهيم، وأظن في قضية المعازف بالذات. فأرسلت له أنه والله في نقطة فلانية كذا وكذا، فبعدين دار حوار، فقال لي: أنا أرى أن يعني الإخوة يعاتبونني على طول الحلقات فقلت له: يا أخي الكريم، يعني الناس يسمعون لعدنان إبراهيم خطب ساعة كاملة، يعني ساعة وأحيانا ساعة وشوي، المقدمة لما يتلو الآيات بطريقته ثم يذكر الديباج المعتادة، هذه بحلقتك كاملة تقريبا، يعني أحيانا بحلقتك كاملة. وقلت: لا تركز على موضوع الأسلوب، وهذه مواضيع يعني التي يفترض أنه اللي يسمعك إنسان طالب حق، الذي يفترض أنه اللي يسمعك إنسان طالب حق، فبناء عليه لا ينبغي أن يركز على مثل هذه العناوين. وكانت قضية أنه والله هذا أسلوبه كذا، هذا كذا، كانت منتشرة وفاشية هذه الوسوسة، هذا الوسواس كان فاشيا لدرجة أن بعض الأخوة، ويعني ولعلي أشي سرا، قبل مدة جاني أيضا مكافح الشبهات، قال: بسألك، أبي أستشيرك الموضوع، يعني إني أضيف لقطات بعض الممثلين، لقطات من بعض الأفلام في الحلقات، ولعلي أفشي سرا أيضا أن استشار بعض المشتغلين، ما أريد أن أذكر اسمه لأنه ممكن يكون ما يقبل، لكن هذا أمون عليه طارق السيد، وقال لي: ما في مشكلة، هذه تجيب ناس. وأيامها يعني مكافح الشبهات لا، صارت له شهرته وله جمهوره وله يعني وما كاد ما كاد ينزل حلقة إلا ما شاء الله، يعني لا قوة إلا بالله. تجد التعليقات المثنية، وحتى يعني أنا ما أنا ضمن المشرفين، وممكن يعتبرون وضعي مشرف شرفي في في في في في القناة، في القناة حقته في الفيسبوك. سبحان الله الرسائل اللي أنت بصرت، أنا أنت كذا أنت كذا، حقيقة كثيرة جدا يعني.